من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.